إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات من سورة النجم. اللات هي صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت له أستار وسدنة موجودة بالطائف. وقيل كان رجل يصنع عليها الطعام للحجاج، فلما مات عبدوا قبره. العزى مأخوذ من اسم الله العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بوادي النخلة، وهي بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها. مناة هي صنم كانوا يعظمونه ويعبدونه، وهي مشتقة من اسم الله المنان، فكانت بالمثلل بالمشلل عند قديد، مكان بين مكة والمدينة. وكانت بعض قبائل العرب خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. هذه الثلاث معبودات كانوا يعبدونها ويتبركون بها. إن من الشرك التبرك بالشجر أو الحجر أو نحوهما، والتبرك هو طلب الخير الكثير، طلب ثبوته ولزومه. الإنسان عندما يتبرك بحجر أو شجر أو غيرهما يطلب المنفعة منه فيقع في الشرك. فلا يجوز التبرك بالأشياء ولا بالناس إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه أقر الصحابة رضي الله عنهم على التبرك بوضوئه وبشعره وبعرقه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، أما غيره فلا. إذا ظن الإنسان أن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم مناسب وأنه مستحب يكون بدعة، ولهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ولا مع عمر رضي الله عنه، ولا مع عثمان رضي الله عنه، ولا مع علي رضي الله عنه، ولا مع غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وإذا ظن الإنسان أن هذا الرجل بنفسه يحصل له البركة منه صار شركا أكبر، والله المستعان. نسأل الله العافية. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان، نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، شير مسلمون، الله إلذسواتيل nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, informez-moi, parlez-moi de ces divinités que vous adorez, et à leur tête, Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que la troisième, Manat. Les versets 19 et 20 de la sourate Al-Najm. Al-Lat, c'est le nom d'un rocher, d'une grosse pierre blanche sur laquelle il y a des gravures. Ils y avaient construit dessus une maison, ils avaient mis des rideaux, et il y avait des serviteurs et des gardiens qui étaient à son service. Elle se trouvait dans la ville ou vers la ville de Taïf. Et il est aussi dit que c'est le nom d'un homme pieux qui était connu pour préparer la nourriture pour les pèlerins qui passaient par là. Lorsqu'il est mort, les gens se sont mis à adorer sa tombe. Al-Uzza est tiré du nom d'Allah Al-Aziz, le puissant. C'était un arbre sur lequel il y avait une construction. Il y avait aussi des rideaux qui étaient mis. C'était dans un endroit qu'on appelle Wadi al-Nakhla, la vallée de al-Nakhla. Elle est entre Mecca et Al-Taif. Et Quraysh, la tribu de Quraysh, l'a magnifiée et l'adorée. Manat, c'est le nom de cette idole, de cette statue qui était magnifiée et adorée en dehors d'Allah. Ce nom est tiré du nom d'Allah al-Mannan. Elle était dans un endroit qu'on appelle Al-Mushallal, près de Qadid. C'est un endroit qui est entre Mecca et Médine. Les tribus arabes, comme la tribu de Khuza'a, la tribu de Al-Aws et la tribu de Khazraj, dans l'époque pré-islamique, l'a magnifiée, et ils en ont fait un endroit duquel ils se mettent en état de sacralisation pour aller au pèlerinage ou la Umrah vers la Kaaba. Ces trois adorés en dehors d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, les gens de l'époque pré-islamique les adoraient et ils cherchaient la baraka auprès d'eux. C'est-à-dire, ils cherchaient la bénédiction auprès d'eux. Fait partie du polythéisme et de l'association à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, que de chercher la baraka, la bénédiction auprès d'arbres, ou de pierre, de roche, ou toute autre chose. At-tabarruk, cette recherche de bénédiction, c'est la demande d'un bien énorme. La demande que ce bien reste et persiste en la personne. La personne qui cherche cette bénédiction auprès d'une pierre, d'un arbre ou toute autre chose, en y cherchant un quelconque bénéfique, un quelconque bénéfice, une quelconque utilité, en faisant cela, en agissant ainsi, il tombe dans le polythéisme. Il n'est pas permis de chercher la baraka, de faire le tabarouk, de chercher la bénédiction sur quoi que ce soit, même envers une quelconque personne, si ce n'est exception faite sur la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose qui est propre à lui, alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire de son vivant, envers sa personne et envers les choses qui lui appartiennent, alayhi salatu wa sallam. Car pour cela, il y a une argumentation, c'est que les compagnons radiallahu anhum l'ont fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas repris là-dessus et a même accepté leur agissement. Il le faisait avec son wabo, avec un fatha sur le waou. C'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Avec ses cheveux, ses poils, de sa barbe, ainsi que sa sueur, alayhi salatu wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a béni, alayhi salatu wa sallam. En dehors de lui, alayhi salatu wa sallam, cela n'est pas permis. Si la personne pense que faire le tabarouk, chercher la bénédiction, la baraka, envers quelqu'un d'autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une chose demandée, est une chose recommandée, alors il tombe dans l'innovation, une chose inventée qui est contraire à la religion. Car les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ne l'ont pas fait, n'ont pas cherché de baraka, ni de bénédiction envers le meilleur des hommes, après les prophètes, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ni l'ont fait envers Omar radiyallahu anhu, ni l'ont fait envers Uthman radiyallahu anhu, ni l'ont fait envers Ali radiyallahu anhu, ou d'autres autres compagnons, qu'Allah les agrée tous. Mais si la personne pense en agissant ainsi que ceux envers qui il cherche la baraka, qu'il peut lui donner un quelconque bien, qu'il peut lui être bénéfique, alors en agissant ainsi, il tombe dans le polythéisme. Qu'Allah nous en préserve et nous recherchons le salut auprès d'Allah. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا